بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجابة عن أدلة توريث الجد مع الإخوة. فنقول: أما قولهم أن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، فنقول: قد دل القرآن والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا، فينزل منزلة الأب في حجبهم من الميراث. قول المؤلف رحمه الله تعالى في وجه رد أدلة الفريق الثاني الذين يورثون الإخوة مع الجد ويشركون بينهم، وقد تقدم أن قال أدلة كل فريق، وذكر أدلة الفريق الأول الذين هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه في حرمان الإخوة من الميراث، سواء كانوا أشقاء أو لأب، كما حرم الإخوة من الأم بالإجماع بالجد. فأدلتهم واضحة. أولا قوله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فسمى إبراهيم عليه السلام أبا وهو جد جدود، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو جده، وليس بعيدا ولا قريب، وليس أبا، وسماه أبا بنص القرآن. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي بعد الفرائض لأولى رجل ذكر. وإذا كان الجد موجود فهو أولى رجل ذكر. ثالثا القياس، أن ابن الابن ابنا بالإجماع بالاتفاق، فلما لا يكون أبو الأب أبا؟ هذه أدلة الفريق الأول الذين قالوا بحرمان الإخوة من الميراث مع الجد. آيتان من كتاب الله وقياس أبو الأب على ابن الابن. واستدل من قال أن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة منها، أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع. هم يحجبون بالأب بالإجماع، والأب والجد قياسا على الأب، فمعناه داخل، ولكنهم قالوا ما وجد نص في الجد. قالوا من أدلتهم أن الإخوة مع الجد تساووا في الإدلاء، فالجد أبو الأب والإخوة أبناء الأب. الثالث من أدلتهم أن الأخ ذكر يعصب أخته، فلم يسقطه الجد كالابن. هذا استدلال بعيد، ما علاقة الأخت بميراث الأخ مع الجد؟ أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، يعني قاسوه على الابن إنه لا يسقطه. نقول نعم، لا، وليس مقيسا على الابن، وإنما هو أقرب شيء شبه بكونه أبا مثل الأب في الآيات القرآنية. ثم ذكر رحمه الله الترجيح ورجح القول الأول الذي هي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه على أن الجد يحجب الإخوة من أي جهة. يقول: بقي الإجابة عن أدلتهم الثلاثة، أدلة ثلاثة، أدلة المورثون للجد للمورثون للإخوة مع الجد. قال: أما قولهم أن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، فنقول: قد دل القرآن والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا، فينزل منزلة الأب في حجبهم من الميراث. نقول: ما حجبهم من الميراث إلا إنه بمنزلة الأب. نعم. وأما قولهم أن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق، فلا نسلم تساويهم في سبب الاستحقاق، لأن الجد يرث بجهة الأبوة بدليل ما تقدم، والإخوة يرثون بجهة الأخوة، ومن يرث بجهة الأبوة مقدم على من يرث بجهة الأخوة. قولهم إن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء، فالجد أدلى بالأب بكونه أبيه، والإخوة أدلوا بالأب بكونهم أبناؤه. نقول لا نسلم لكم بهذا، ليسوا متساوين. فرق بين أب الأب وابن الأب الذي هو الأخ. أولا أب الأب يعتبر أبا، وابن الأب لا يعتبر أبا. ثانيا أن أب الأب عند الاحتياج إلى نفقة الابن يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله إذا لم يكن قادرا على الإنفاق على نفسه، بخلاف الأخ فلا يجب عليه أن ينفق على أخيه إلا إذا كان وارثا له. ثانيا أن أبا الأب له ولادة، فهو له أبوة ويدلي بالأبوة، بخلاف الأخ الذي هو ابن الأب فهو يدلي بالأخوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فليسوا من جهة واحدة. نعم. أما قولهم إن الأخ ذكر، إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن، فنقول ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل موجب إرث كل منهما هو البنوة في الأول والأخوة في الثاني، والله أعلم. يقول رحمه الله: أما قولهم إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن، نقول هو ميراث الأخ وميراث الابن، ليس ورث لكونه يعصب أخته، ولا علاقة لأخته بالميراث، وإنما أخته هي التي احتاجت إليه، وأخته أدلت مثل ما أدلى، فلا يرث الأخ مع الجد لكون الأخ يعصب أخته، هذا غير وجيه كونه ورث مع الجد لكونه يعصب أخته، وإنما ورث مع عدم الجد لكونه أخ، لكونه أخ جهة الأخوة، بصرف النظر عن الأخت وجدت أو لم توجد ليس مبررا لاشتراكه مع الجد أو غيره. فهذه أدلة الفريق الثاني الذين يرون اشتراك الإخوة مع الجد في الميراث. وعرفنا أن في المسألة رأيان، أن في المسألة رأيين، وأن وهو أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهذا قال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وهو مضطرد ولا يحتاج إلى مجهود ولا خلاف ولا شيء من هذا في التوريث وكيفية التوريث. الجد أبا يحجب الإخوة. القول الثاني قال به كما تقدم لنا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عن الجميع وعن الصحابة أجمعين، وقال معهم عدد من الصحابة كذلك، قالوا الإخوة يشاركون الجد في الميراث على اختلاف في كيفية توريثه معهم، أحيانا يرث هو بالتعصيب ويسقطون بالفرض ويسقطون، وأحيانا يرث بالتعصيب وأحيانا يجمع بين الفرض والتعصيب ويشاركون، على اختلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والقول الأول كما تقدمنا هو المضطرد والله أعلم، وهو الراجح، وإن قال جمع من الأئمة بتوريث الإخوة مع الجد. اقسم حالك هالك عن جد وأخوين شقيقين على رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المال للجد وحده. هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم وجد، على رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المال للجد وحده. وعلى رأي الفريق الثاني من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم مع الجد. نقول يخير الجد بين الثلث أو المقاسمة. فإذا قال لهم الجد كم أنتم؟ ماذا يقولون؟ قل لي. يقولون نحن أخ وأخ وأخت وأخت. فإذا قاسمهم كم يأخذ؟ يصيرون ثلاثة، هم يأخذ الربع. إذا قاسمهم يأخذ الربع، وإذا أعطي الثلث كم يأخذ؟ واحد من ثلاثة. فحينئذ إذا عدوا عليه الإخوة لأب قال أريد الثلث، فيأخذ واحد من ثلاثة، ثم ينفرد الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون في هذه الحالة الأخ الشقيق يأخذ أكثر من الجد حينئذ. وأما الإخوة لأم فأصلا لا يعدون ولا يرثون، لأن الإخوة الأشقة يعدون الإخوة لأب ثم يأخذون ما بأيديهم، وهذا غريب في الفرائض أن يعد ولا يأخذ شيء. هلك هالك عن أب وجد وابن وابن ابن وأخ وابن أخ، ستة. عن أب وجد وابن وابن ابن وأخ وابن أخ، ستة. المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن دون البقية فليس لهم شيء. هلك هالك عن أخ شقيق وسبعة إخوة لأب وجد على مذهب طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وينحى الزيد المال للجد. وعلى رأي الفريق الثاني علي وابن مسعود وزيد رضي الله عن الجميع المسألة من ثلاثة، يعطى الجد الثلث والباقي يأخذه الأخ الشقيق وحده. لما أخذ الثلثين والجد أخذ ثلث؟ لأنه عد الإخوة لأب. مثل هذه المسألة وأمثالها من المآخذ على القول الثاني أنه يعد ناسا ولا يرثون فيأخذ ما بأيديهم، وهم قالوا يشترك الجد والأخ، ما اشتركوا، أعطوا الجد الثلث وأخذ الأخ الشقيق الثلثين. وهكذا فالأخ الشقيق أو الإخوة على شقة يعدون الإخوة لأب معهم عند عدهم على الجد، ثم يأخذون ما بأيديهم ولا يرثون شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.